أو لا نثبت لما دل عليه العقل، هذا طريقة غير سليمة، هذه منكرة أولا لمخالفة لطريقة السلف، والشيء الثاني أن هذه تنقض العقيدة رأسا على عقل، ما في صفات إطلاقا. فرق بين أن نقول ليس هناك صفات أو نقول هل رآه بفؤادها وبعينه، هذه مسألة جزئية ثم خلاف في صفة هذه المسألة فقط. قول مالك رحمه الله: فمرها كما أتت في الذكر. ما الذي يفيد قوله فمرها كما أتت؟ يلا. لكن هل يريد المؤلف أننا نمر اللفظ فقط ولا ماذا؟ نمر اللفظ مع فهم المعنى، لا يجعل معنى، من المعنى مفهوم. مرها كما أتت. ها. مرها كما أتت. ولا تعطل. لكن هل يفيد إثبات المعنى؟ لأنها ألفاظ جاءت للمعاني، فإمرارها يقتضي أن إيش؟ أن تمر لفظا له معنى. طيب، قول المؤلف من غير تأويل حمل، من غير تأويل، ما المراد بالتأويل الذي نفاه المؤلف؟ أي التحريف. أما التأويل المطابق للمعنى المراد صحيح، فهذا لا ينفع. طيب ما معنى قوله غير فكري؟ الأخ يعني من غير تفكير في كيفيتها، يعني لا تفكر في الكيفية. نعم، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد. يقول مالك رحمه الله: إن الجهل مستحيل على الله هداية الله، فما هو الدليل؟ لا يخفى عليه شيء في السماء والأرض. اقرأ على الوجه الصحيح. لا يخفى عليه. إن الله. لا يخفى عليه شيء في السماء والأرض. لا في الأرض ولا في السماء. الأرض ولا في السماء. نعم، الأرض ولا في السماء. إيه، التقييم التخفيف في القرآن ما يجي. صحيح. طيب. الدليل على استحالة العدل. نعم. عليان. نعم، أحسن. الدليل على استحالة الموت. نعم، قول الذي لا يموت. الدليل على استحالة العمى. فهد. نعم، البصير لهذا العلم. الأعمى لا يخفى عليه، يعلم ناظر. نعم، وجه الدلالة أنه إذا انتفى العور فالعمى من باب أولى. طيب، هذه الأدلة التي ذكرتم لهذه الصفات الأربع، هل لها دليل عقلي؟ جمال. الجهل والعدل والموت والعمى. نعم، هذه الصفات صفات نقل. نعم، الله تعالى منزه عن النقص، لأنه لو كان نقصا لنصح أن يكون ربا. ها؟ ما هو الدليل على أن من جاز اتصافه بالنقص لم يصح أن يكون ربا؟ قول ابراهيم عليه السلام لأبيه: نعم، يا أبت ما شاء الله لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من حقك. نعم، طيب، ما معنى قول المؤلف: كل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم؟ سامي. أي كل شيء يطلب الجزم من الإنسان اعتقاد الإنسان نفسه فإنه من يعيش. كل شيء يجب على الإنسان أن يسلم به فإنه لا يجوز أن يقلد فيه غيره، مثل كمسائل التوحيد. طيب، على هذا الرأي كيف تكون حال العوام؟ حال العوام أنه